ثم قال رحمه الله تعالى الابتداء. الابتداء الابتداء هو مصدر ابتدع ابتداعا، أي ويقصد به ابتداء الكلام. وابتداء الكلام في الحقيقة قد يكون بفعل وقد يكون باسم، فالمقصود هنا الابتداء الواقع باسم، فيكون هذا الاسم الذي ابتدى به الكلام مبتدعا، ولا يكون الفعل الذي ابتدأ به الكلام مبتدعا. لا يقال له مبتدأ في الاصطلاح، مع أنه يصلح أن تبتدأ الكلام بالفعل، تقول جلس زيد، ها بدأت بالفعل، لكن لا يقال في الاصطلاح جلس مبتدع. وإن كان قد ابتدأ به لغة، فالابتداء يقصد به الابتداء بالاسم. نعم. قال مبتدأ زيد وعاذر خبر إن قلت زيد. زيد عاذر من اعتذر. فعرف المبتدأ في الابتداء، فعرف المبتدأ عند النحاة فقال مبتدأ زيد، وهذا في تقديم وتأخير، والأصل زيد مبتدأ. مبتدأ زيد وعاذر خبر، أي وعاذر خبر، إذا إن قلت زيد عاذر من اعتذر. هذا التركيب، هذا تركيب الابتداء، فيبتدأ بالاسم ويؤتى به أولا ليسند إليه الخبر بعد ذلك، والخبر محكوم به على هذا المبتدأ. ولذا يجب أن يكون هذا المبتدأ به والاسم أن يكون قويا في الاسمية، وأن يكون معرفة، لأنه محكوم عليه، والمحكوم عليه لا بد من معرفته حتى يأتي الحكم مسمطا صحيحا. وأما إذا جئت باسم، أي إذا ابتدأت بشيء ليس معروفا لديك، فإن الإخبار عنه بعد ذلك بالخبر ليس بالصحيح. فإذا قلت زيد عاذر من اعتذر، فزيد مبتدأ وهو اسم المعرفة، وعاذر هذا هو الخبر. عاذر من اعتذر، أي يقبل عذر من اعتذر إليه، ولأن قبول العذر من أهل العذار من شيم الكرام. إذن فزيد عاذر من اعتذر، ومن هنا اسم موصول مبني للسكون في محل نصب مفعول به، واعتذر صلة الموصول جملة لا محل لها من الإعراب. هذا هو النظم المبتدأ. نعم. بعضهم كالمكودي صدر قال لو قال مثلا إن قلت زيد عاذر من اعتذر، فالمبتدأ زيد وعاذر خبر. قال وعلى هذا ليس فيه حذف ولا تقديم ولا تأخير. أيوة على هذا. نعم. هذا معركة لفظية أو ترتيب للألفاظ. لا ما. نعم. أيوة. ثم قال وأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى في أسار ذاني. ثم بين في هذا البيت الآن نوعا من المبتدأ غير النوع الأول، والنوع الأول من المبتدأ هو المعروف، وهو المبتدأ الذي له خبر. وعليكم السلام. وهذا النوع الأول يكون اسما قويا في الاسم ويكون معرفة، فهذا هو المبتدأ المعروف. وقد يأتي المبتدأ على بالنوع على شكل آخر ليس هو اسما قويا في الاسمية وليس معرفة، وذلك لأن هذا النوع الذي ليس كذلك هو بمثابة فعل، والفعل نكرة من النكرات. الفعل نكرة كما يقول النحاة، فيأتي هذا المبتدأ وهو يشبه الفعل، لأنه يكون على اسم، يكون اسم فاعل، يكون وصف مشتقا، والوصف المشتق هذا يشبه الفعل المضارع، والفعل من حيث الجملة نكرة. نعم. وعليكم. فهذا النوع الثاني هذا من المبتدأ ليس قويا في الابتداء، هو مبتدأ لكن النوع الأول هو الصحيح القوي. فبين أشار إلى هذا النوع الثاني فقال وأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى في أسار ذاني وأول مبتدع وأول مبتدع والثاني الذي بعده وأول مبتدع والثاني هذا الثاني ما تقول له خبر بل تقول فاعل أغنى في أسار ذاني أي فاعل أغنى أي أغنى عن الخبر أو سد مسد الخبر هذا المقصود إذا قلت أسار ذاني فالهمزة للاستفهام وسار وصف المشتق اسم فاعل من سار يسري سار سار يسري سار كقضى قاضي ها وذاني اسم إشارة للمثنى أصله ذاني أي هذاني فأسنت فجئت بالمبتدا وهو أسار ثم جئت بعده بذاني وذاني هذا فاعل لسار سد ما سد الخبر لأسار لأن سار مبتدا وإنما كان مبتدا لأنه اعتمد على استفهام وهو وصف مشتق أي فعندئذ يكون ما بعده فاعلا سد ما سد الخبر نعم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه صلى وسلم عليه أما بعد فقال ابن مالك رحمه الله تعالى ووضع له بشيخنا والمسلمين في باب الابتداء قد مر بنا بيتان قوله مبتدأ زيد معاذ خبر إن قلت زيد معاذ من اعتذر وأول مبتدأ والثاني فاعل لغنى في أسان ذلك ثم قال وقصة من النفي وقد يجوز نحو فائز ومبرشة قوله رحمه الله وقس أي ما تقدم من المثال قس عليه في المبتدأ الوصف المعتمد على استفهام وقس وكاستفهام النفي أي قس ما تقدم وكاستفهام النفي أي والنفي كاستفهام في أن هذا المبتدأ الوصف يعتمد على نفي يعتمد على نفي ويكون بعده مرفوع يسد مسد الخبر نحو قوله خليلي ما واف هذا النفي ما واف بعهدي أنتما إذا لم تكونا لي على من أقاطع أو أوافق ما واف فواف اسم فاعل وأنتما هذا فاعل واف فاعل واف مرفوع به وهذا الفاعل سد مسد خبر واف المبتدأ المعتمد على نفي وهو ما هذا معنى قوله وكاستفهام النفي وقد ثم قال وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد أي وقد يأتي في كلام العرب هذا المبتدأ الوصف الذي حقه الاعتماد على النفي والاستفهام قد يأتي دون اعتماد على نفي أو استفهام وهذا قليل لذلك أشار ابن مالك إلى هذه القلة بقوله وقد يعني فالكثير الفاشي هو الاعتماد على نفي والاستفهام ومثال هذا قول الشاعر لو قلت مثلا خبير بنو لهب هذا عند الكوفيين لكنه يحتمل التأويل خبير بنو لهب فلا تكن ملغيا مقالة لهبي إذا الطير والتي إذا الطير مرتي أو ما يطير مرتي إذن فهنا ظاهره أنه ما اعتمد رأيت في هذا البيت ظاهره أن خبيرا أو أن خبير الحكاية هذا مبتدأ وصف لأنه فاعل ما نفاعل فهو وصف لكنه مبتدأ وبعده بنو لهب على أن بنو لهب فاعله سد مسد الخبر دون اعتماد إلا أن البصريين يرون أن هذا البيت لا يصلح أن يكون مثالا للمبتدأ الوصفي الذي لم يعتمد على القلة مثال للقلة هذا لا، فيقول يحتمل التقديم والتأخير، خبير بنو لهبين التقدير بنو لهبين خبير، إذن فخبير الذي تقدم في البيت خبر تقدم على مبتدئي، وتقدم المبتدئي وتقدم الخبر المبتدئ جائز إذا لم يمنع من ذلك مانع كما هنا، إلا أنه قد يورد على هذا على ما قاله البصريون أن خبير إذا كان خبرا فهو مفرد في لفظه، وبنو لهبين جمع، والخبر يطابق المبتدأ، فكيف يتفق كيف يستقيم هذا؟ فيجيب البصريون بأن خبيرا على وزن فاعيل يستوي فيه المفرد والمذكر والمثنى والجمع، إذن فلا غضاضة أن يكون خبرا لبني لهبين كما في قوله والملائكة بعد ذلك ظهير، إلا أن الوصف الذي أتى وهو غير معتمد على القلة يستشهد بقوله فخير نحن عند الناس منكم إذا الداعي المصوب قال يالا فخير نحن، فهنا ظاهره لا ظاهر أن خير وصف أي أخير خير نحن، فنحن فاعل سد مسد الخبر لخير وهو وصف لم يعتمد، إلا أن هذا قليل، إذن فيثبت على هذا ما ذكره المالك من أن مجيء الوصف غير معتمد على نفي أو استفهام وهو مبتدا أن هذا قليل، فتثبت هذه القلة لهذا لمثل هذا النوع للمبتدا الوصف. نعم. قال رحمه الله تعالى والثاني مبتدا وذا الوصف خبر في سوى الإفراد طبقا استقر، والثاني مبتدا وذا الوصف خبر في سوى الإفراد طبقا استقر، والثاني مبتدا أي أنه إذا جئت بهذا الوصف وصف مشتق وجئت بعده بمرفوع بعده في الظاهر أنه مرفوع بهذا الوصف المبتدا، وهذا الوصف المبتدا اعتمد على نفي واستفهام، لكن هذا الوصف مثنى أو جمع، وجئت بمثنى أو جمع بعد هذا الوصف المعتمد على نفي واستفهام، كأن تقول أقائمان الزيدان أو أقائمون الزيدون، ففي هذه الحالة يتعين إعراب واحد فيهما، فتقول أقائمان زيدان، قائمان هنا ليس مبتدعا وإن كان وصفا معتمدا أو وإن سبقه استفهام، بل هو خبر مقدم، والزيدان مبتدأ مؤخر، والأصل الزيدان قائمان أو الزيدان قائمان مثلا، وكذلك الزيدون أقائمون الزيدون، فقائمون خبر مقدم والزيدون مبتدأ مؤخر، هذا معنى قوله والثاني مبتدا أي مؤخر، وذا الوصف أي المتقدم وقبله نفي الاستفهام، وذا الوصف خبر إن في سوى الإفراد طبقا استقر، شرط هذا أن يكون في سوى الإفراد استقر هذا الوضع للإسمين، أن يكون أي الإسمان المتقدم والمتأخر مثنيين أو جمعان أو جمعين، فعندئذ تعرب الأول هذا الوصف خبرا مقدما والثاني مبتدأ، هذا معنى قولي والثاني مبتدا وذا الوصف خبر إن في سوى الإفراد طبقا استقر، إن استقر طبقا في سوى الإفراد، في سوى الإفراد أي إن في سوى الإفراد طبقا استقر أي هذا الوصف ها الوصف وال وما بعده هما غير مفردين هما غير مفردين أي مثنيان أو جمعان. نعم. ثم قال ورفع مبتدأ بالابتداء. لكن لو كان لو كان مفردين مثلا لو قلت الآن أقائم زيد شوف قائم هذا الوصف الذي تقدم على الاستفهام هذا مفرد وزيد مفرد تطابق في الإفراد ففي هذه الحالة لك في الإعراب وجهان تقول أقائم يجوز أن تجعل أقائم هذا مبتدأ وصفا معتمدا وزيد فاعلا سد مسد الخبر وجائز أن تقول أقائم قائم خبر مقدم وزيد مبتدأ مؤخر هذا يجوز في هذه الحالة. نعم. ثم قال ورفعوا مبتدأ بالابتداء كذاك رفعوا خبر بالمبتدأ أيوه هذه مسألة أخرى لما بين الخبر المبتدأ والخبر وهما مرفوعان إذن ما رافعهما ما رافعهما فقال مشيرا فقال مشيرا إلى هذا الرافع ورفعوا مبتدأ بالابتداء ورفعوا مبتدأ بالابتداء أي أن المبتدأ مرفوع ورافعه الابتداء والابتداء مصدر ويقصدون بها بالابتداء أن الرافع هنا شيء معنوي ليس ملفوظا به لكنه يتقدم فهو يتقدم على المبتدأ لأن الأصل في العامل أن يتقدم المعمول إذن فالعامل هذا موطنه ما قبل موطنه قبل الابتداء قبل المبتدأ نفسه فإذا قلت زيد عاذر فزيد هذا مرفوع بالابتداء وهذا عامل معنوي ها كذاك رفع خبر بالمبتدأ والخبر مرفوع ورافعه ذلك المبتدأ الذي تقدم عليه لأن الأصل في العامل يتقدم المعمول لأنه فيكون الخبر مرفوعا بالابتداء فمرفوعا بالمبتدأ على الصحيح هذا هو الرأي الراجح في هذا أن يكون المبتدأ مرفوعا بالابتداء وأن يكون الخبر مرفوعا بالمبتدأ هذا الرأي الصحيح الذي مشى وهو الذي مشى عليه ابن مالك هنا وهناك رأيان آخران ليس كهذا الرأي المثبت هنا. نعم. ثم قال والخبر جزء متم الفائدة كالله بر والأيادي شاهدة قول والخبر الجزء المتم الفائدة أي الخبر الجزء الخبر الجزء فالخبر مبتدأ في الإعراب والجزء هذا خبره وعرف الجزئين وهذا دليل على أن الخبر محصور في كونه مفيدا للفائدة لا غير فإذا لم يفد الخبر فلا يكون خبرا هذا معناه والخبر الجزء أي جزء الكلام رأيت جزء الكلام والكلام يتركب من مبتدا وخبر إذن فالخبر جزء جزء الكلام فهذا الجزء هو الذي تتم به الفائدة مع المبتدا تبتدئ الكلام المبتدا وتنتهي إلى الخبر وبذلك يحصل الكلام إلا أن الكلام ما تم كونه كلاما إلا بهذا الجزء الذي حصلت به الفائدة مع المبتدا هذا ما نقول والخبر الجزء المتم الفائدة ولذلك يقال هما عمدتان المبتدا عمدة والخبر عمدة ومعنى العمدة أن أصل الكلام مبني عليها لا حصول للكلام إلا به بخلاف الفضلة إلا بها بخلاف الفضلة فإن الكلام الإصلاحي يحصل بدون الفضلة ها فيجوز حذف الفضلة بخلاف العمدة التي لا يتم الكلام إلا بها فإن الكلام لا يتم بها فلا بد منها على هذا. إذن فالخبر جزء يتم الفائدة. مثاله كالله الله بر، الله مبتدا بر خبر. ومعنى ذلك لو قلت الله وابتدا الكلام عليه وليست هناك قرينة تدل على أنك على أن الكلام الله فقط كلام بتقدير، إذن فلا بد أن تأتي بالخبر فتقول الله بر. فلو قلت الله وسكت عن الخبر فلم يحصل كلام، لأننا سنسأل ماذا تريد وصف الله به، ماذا تريد أن تصف الله به، فإذا فلا بد تقول الله بر. ثم قال والأيادي شاهدة، الأيادي مبتدأ وشاهدة خبر. تمت الفائدة بالخبر الذي هو الجزء في الكلام، تمت الفائدة به مع الأيادي التي هي مبتدأ. والأيادي جمع أيدي، والأيادي هنا النعم، وغالب إطلاق الأيادي في لغة العربي على النعم، وقد تطلق على الجوارح. ها، كما أن الأيدي كذلك الغالب فيه الإطلاق على الجوارح، وقد تطلق على النعم. رأيت. وقوله والأيادي الشاهدة أي تشهد بذلك، تشهد على كون الله برا، ونعم الله كثيرة وإن تعدوها لا تحصوها. نعم. ثم قال رحمه الله ومفردا يأتي ويأتي جملة حاوية المعنى الذي سيقت له. أشار في هذا البيت إلى قسمة الخبر، وأن الخبر له قسمان، قسم هو مفرد، والإفراد في الخبر هو الأصل، وذلك لأن حركة الإعراب يظهر، هذا معنى قوله مفرد، يظهر في الخبر في المفرد أصالة، وقد تظهر وقد تستتر علامة الإعراب. نعم، في آخر المفرد إذا كان آخر معطلا بالألف مثلا، أو حتى بالياء مثلا، إذا كانت العلامة ضمة مثلا، إذن فكون الخبر مفردا هو الأصل لأجل هذا. والقسم الآخر للخبر أن يكون جملة، والجملة قد تكون اسمية أو فعلية أو ظرفا أو جار مجرورا. هذه أقسام الخبر. نعم. وجملة ومفردا يأتي ويأتي جملة. وإذا جاءت الخبر، إذا جاء الخبر جملة، فإن هذه الجملة الخبرية لا بد من احتوائها على معنى الذي أي المبتدأ الذي سيقت الجملة الخبرية له. وما والمراد بالمعنى هنا أي على ضمير، فهذا المقصود بالمعنى، على ضمير يعود إلى هذا المبتدأ من هذه الجملة الخبرية، وذلك لربط الجملة الخبرية بالمبتدأ حتى لا تكون الجملة الخبرية أجنبية عن المبتدأ. هذا معنى قولي حاوية أي شاملة معنى الذي أي معنى المبتدأ الذي سيقت الجملة الخبرية له. نعم. ثم قال هذا إذا كانت هذه الجملة الخبرية ليس هو ليست هي المبتدأ في المعنى، فلا بد من ضمير رابط فيها فيها بالمبتدأ. نعم. ثم قال وإن تكن إياه معنى اكتفى بهاك النطق الله حسبي وكفى. وإن تكن إياه معنى أي وإن تكن الجملة الخبرية إياه أي إيا المبتدأ في المعنى اكتفى، وإن تكن إياه معنى اكتفى بها، اكتفى بها كالنطق، اكتفى بهذه الجملة الخبرية التي كانت في المعنى كالمبتدأ، هي في المبتدأ، هي والمبتدأ في معنى واحد، معناه واحد، فلا يؤتى بضمير أيضا أو برابط، لأن العلة في الربط بالضمير للجملة الخبرية بالمبتدأ أن لا تكون الجملة الخبرية أجنبية، وفإذا اتحد في المعنى فلا داعي فلا حاجة إلى هذا الربط بالضمير وغيره. هذا ما نقل وقولي وإن تكون إياه معنى اكتفى بها كنطق الله حسبي وكفى، فنطقي مبتدع. وقوله الله حسبي هذه جملة خبرية، الله مبتدا ثاني وحسبي خبر للمبتدا الثاني، وجملة الله حسبي جملة اسمية واقعة خبرا للمبتدا الأول في محل رفع. هذا الجملة هذه الجملة الاسمية ولا ربط، لأن نطقي أي تكلمي وصوتي الذي أخرجه حسبي الله، أي أقول الله حسبي، الله حسبي نطقي، ونطقي حسبي الله، الله حسبي، يعني فمعناهما واحد. فلذلك لم يحتج في هذه الجملة الخبرية إلى رابط. ومنه أي من هذه الجملة الخبرية التي تكون حاوية التي تكون بمعنى المبتدأ قوله هو بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، أفضل هذا المبتدأ، وبعده توابعه أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي، الخبر لا إله إلا الله، فجملة لا إله إلا الله هو نفس المبتدأ في المعنى أفضل ما قلته، رأيت. وكذلك ما ورد في القرآن من قوله جل شأنه قل هو الله أحد، قل هو، هو هنا ضمير شأن وقع مبتدأ في محل رفع، الله مبتدأ ثاني، أحد خبر هذا المبتدأ الثاني، وجملة هذا المبتدأ الثاني وخبره خبر للمبتدأ الأول الذي هو هو، ولا ربط، لأن الله أحد معناه هو، لأن هذا الضمير لماذا كان الله أحد معناه هو؟ لأن هو هذا المبتدأ الأول ضمير شأن فسر بالله أحد، إذن فالله أحد هو معنى هو، فلذلك لم تحتج هذه الجملة الخبرية هو الله أحد إلى رابط. والنظائر كثيرة في كلام العرب. نعم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. كلام نعم، الرافع هو الابتداء، الرافع المبتدا هو الابتداء، أيوه. لو قول سيبويه نعم ذكر كلامه بلفظه قال وهذا الذي ذكره مذهب سيبويه، قال فأما الذي يبنى عليه شيء هو هو في معنى فإن المبني عليه يرتفع به كما ارتفع هو بالابتداء، وذلك كقولك عبد الله منطلق انتهى. عبد الله منطلق، منطلق فختم الكلام الأول قال فأما الذي يبنى عليه شيء، الذي يبنى عليه شيء، فأما الذي إيش ما الذي قبل أما الذي؟ هو قال وهذا الذي ذكر هو مذهب السيبوي، قال أي سيبويه الضمير يعود للسيبوي، قال فأما الذي يبنى عليه شيء هو هو في معنى فإن المبني عليه يرتفع به كما أيوه. ارتفع هو بالابتداء، أيوه نعم، كما ارتفع هو بالابتداء، نعم. قوله فأما الذي، فأما الذي يبنى عليه شيء، يبنى عليه شيء، يبنى عليه شيء، يبنى عليه شيء، هذا هو المبتدأ، لأنك تبني قصد تبني الخبر على المبتدأ، إذن فأما الذي يبنى عليه شيء هو المبتدأ لأنك بنيت الخبر عليه، ها هذا هو هو في معنى هو هو في معنى عيده وهو في معنى معناه أنه هذا الخبر وهذا المبتدا هو في معنى هذا المبتدا وهذا الخبر هو معنى في المعنى. إذا كانت الجملة الخبرية بمعنى المبتدا فيكون هو معنى ثم قال فإن المبني عليه وهو المبتدا يرتفع به يرتفع به المبني عليه يرتفع به أي الخبر مبني على المبتدا فيرتفع الخبر بالمبتدا ورفعوا مبتدا بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدا يرتفع به كما ارتفع هو أي المبتدا كما ارتفع المبتدا بالابتداء. فهو بين هذا الكلام لسيبوي بين الرأي الصحيح الذي نص عليه ابن مالك في الألفية فقال ورفعوا مبتدا بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدا. فعبارة سيبوي هنا هي دالة على هذا الذي ذكره ابن مالك في الألفية هذا قصده. صلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه. نعم الشيخ لغة مصمتة حتى يأتي الحكم مصمتة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان صلاة وسلاما دائمين. أما بعد فقال ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة شيخنا والمسلمين قال والمفرد الجامد فارغ وإن مشتق فهو ذو ضمير مستقيم. قوله رحمه الله والمفرد الجامد أي والخبر المفرد والكلام في الخبر الآن المبتدأ والخبر في الأصل يكون مشتقا اسم فاعل اسم فعول صفة مشابه الفاعل من أمثلة المبالغة أو أفعل التفضيل هذه المشتقات. الأصل في الخبر يكون مشتقا وأن يكون نكرة كما قال المختار في الإحمرار رحمه الله والأصل أن تنكر الأخبار وليس في تعريفها ضرار. فإذا كان الخبر هكذا مشتقا وهذا المشتق يكون على الوضع الفعلي يكون كالفعل تماما فلذلك هذا الوصف الخبر المفرد المشتق يحتوي ضميرا يعود إلى المبتدأ على أصله في الاشتقاق. أما إذا كان جامدا كما قال ابن مالك والمفرد الجامد فارغ أي فارغ عن تحمل الضمير إذن فالمفرد هنا هو الخبر. إذا أطلق المفرد هنا في هذا الباب يقصد به الخبر المحتوي على ضمير يعود المبتدا هذا هو المفرد. لابد يكون في ضمير لأنه إذا برز الضمير لا يكون مفردا لكن مع احتوائه للضمير يكون مفردا في الاصطلاح. فإذا كان هذا الخبر جامدا أي غير مشتق فإنه لا يتحمل الضمير لأن الخبر المفرد الجامد ليس كالفعل ولذلك لا يتحمل الضمير. لو كان فعلا لو كان كالفعل لا تحمل الضمير ولذلك قال فارغ أي من الضمير. وإن يشتق فهو ذو ضمير مستقيم مستقيم أي مستتر أي إذا كان الخبر مشتقا كما تقدم نشرنا اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشابه الفاعل وهو نكرة على الأصل فإنه ذو ضمير مستقيم تقول زيد عاذر كما تقدم لابن مالك فعاذر هذا مشتق إذن ففي ضمير أي عاذر هو، عاذر هو، لكن هذا الضمير اختلفوا في إظهاره. وما يجري عليه كلام العرب هو أنه ما يظهرونه، ما يظهرونه مع وجوده. فهذا هو الخبر المفرد، إن اشتق تحمل الضمير. نعم. ثم قال وأبرزنه مطلقا حيث لا ما ليس معناه له محصلا أو محصلا. وأبرزنه أي هذا الضمير المستتر، أو هذا الضمير المستتر في الخبر المفرد المشتق. أبرزنه وأكده، وفي هذا إشارة للمذهب البصري إلى أنهم يوجبون إبراز هذا الضمير المستتر في الخبر المشتق، في الخبر المشتق حيث تلا ما ليس معناه له محصلا، أي إذا تلا أي تبع هذا الخبر المشتق ما، أي مبتدأ ليس معناه له محصلا، أي ليس هو مبتدأ، تلا اسما ليس هو مبتدأ له، أي جاء خبر، جاء الخبر لمبتدأ أو لاسم مباشرة ليس هو خبرا لذلك الاسم، إذن بل هو خبر لاسم آخر قبل ذلك الاسم الذي تلاه هذا الخبر المشتق. إذن فعندئذ تبرز هذا الضمير من هذا الخبر المفرد المشتق وجوبا. وقول مطلقا سواء أمن اللبس أو لم يؤمن. فمثاله قولك زيد عمرو ضاربه هو، شوف زيد مبتدا، عمرو هذا مبتدا ثان هو مرفوع على كل حال، ها، وضاربه هذا الخبر لكنه ليس لعمر الذي وليه، ها، بل هو خبر لزيد المتقدم على عمر. إذن ولي الخبر المفرد المشتق اسما ليس خبرا لذلك الاسم، فعندئذ يجب أن تبرز الضمير المستتر في الخبر المشتق فتقول زيد عمرو ضاربه هو، فتقول هو. إذا قلت هو وأبرزته وجوبا ارتفع اللبس، هكذا يقولون ارتفع اللبس، اللبس في مثل هذا المثال، في مثل هذا المثال. وذلك لأن الاسمين المتقدمين من زيد وعمر كلاهما مذكر، كلاهما مذكر، فيقولون يلتبس. إذا قلنا زيد عمر ضاربه وما أبرز الضمير فلا يدرى هل الضمير في قولك زيد عمر ضاربه، ضاربه، هل الضمير في ضاربه يعود إلى أقرب مذكور وهو عمر يصلح، أو هو يعود إلى أبعد مذكور وهو زيد يصلح، يصلح هذا. فلرفع هذا اللبس أو الاحتمال تبرز الضمير المستتر في الخبر المشتق حتى يحصل التوزيع للضميرين، فيتعين كل، يتعين المرجع لكل. فإذا قلت زيد عمر ضاربه هو فأبرزته هو، فهو يعود إلى زيد المتقدم أعطيته ضميره، وضاربه هو هذا الضمير المتصل بالخبر المشتق هذا يعود إلى أقرب مذكور، ورجوعه إليه هذا هو الأنسب في المعنى، لأن عمرا وهو أقرب مذكور عاد إليه ضاربه، الضمير في ضاربه هو في الأصل مفعول به، ها، وضاربه هنا في محل جر أو مضاف إليه في اللفظ في محل جر، وفي المعنى في محل نصب المفعول به. وهو الذي أبرزته هذا ضمير رفع فناسب أن يعود إلى مرفوع أيضا كذلك. هذا معنى قوله وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلا، هذا المثال الذي ذكرناه مثال يترتب عليه اللبس لو لم نظهر الضمير المستتر في الخبر المشتق، رأيت؟ لكن هناك مثال لا، إذا لم تبرز الضمير المستتر في الخبر المشتق لا يترتب على عدم الإبراز لبس، ومع ذلك يوجب البصريون الإظهار أيضا. ها، هذا معنى قول مطلقا، أبرزنه مطلقا، ومن اللبس أو لم يؤمن. فمثال ذلك تقول زيد هند ضاربها، ها زيد هند ضاربها، هذا لا لبس. إذا ترتب الضمير في المستتر في ضاربها ولم تبرزه لا لبس، رأيت؟ ومع ذلك يقول البصري يجب عليك أن تبرز الضمير فتقول زيد هند ضاربها هو. لكن الصحيح الذي يظهر أنه في مثل هذه الحالة لا يجب الإبراز، لأن المسألة معللة والحكم وهو وجوب الإظهار يدور مع علته وجودا وعدما، وهذه العلة هي اللبس. إذا وجد اللبس أبرزه، هذا الأصل، هذا هو الصحيح. فإذا لم يوجد لبس فلا تبرزه. ومن ذلك قول الشاعر أيضا قومي ذر المجد بانوها وقد علمت بكم ذلك قحطان وعدنان. قومي ذر المجد بانوها، ما قال هم، ها، لأنه لا لبس. وهذا هو الصحيح وهو المذهب الكوفي. فالكوفي فاز بالحلبة هذه المرة، ها، الحق ليس محصورا في جانب، رأيت؟ فهذا هو الصحيح. لكن قول ابن مالك مطلقا هذا مطلق، سواء من اللبس أو لم يؤمن اللبس. نعم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه. ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان. أما بعد، فقال ابن مالك رحمه الله تعالى وغفر له ولحكمنا وللمسلمين، آمين. وأخبروا بظرف نو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. بسم الله الرحمن الرحيم. قول ابن مالك رحمه الله وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر، هذا ذكر في هذا البيت نوعا من الخبر. هذا الخبر ليس كما تقدم منه، أي من الخبر، فالذي تقدم من الخبر هذا وصف مشتق مفرد أو حتى اسم جامد مفرد، هذا الذي تقدم. وهذا النوع من الخبر الذي تقدم هو النوع القوي من الخبر. وهذا النوع الذي ذكره هنا في هذا البيت الذي نشرحه الآن وأخبروا بظرف أو بحرف جر ليس مفردا، بل هو ظرف أو جر مجرور. والظرف والجر المجرور في الأصل أو هما لا يستقلان، إنما يتعلقان بالفعل في الأصل أو بما يشبه الفعل في الأصل في العمل مثلا. ولذلك لما لم يكونا مستقلين كان الإخبار بهما من باب الإخبار بشيء قد قدر، يرحمك الله، قد قدر، وليس الخبر في هذه الحالة هو النفس الجار والمجرور أو الظرف. فلذلك قال وأخبروا بظرف أو بحرف جر، أي يأتي الظرف الجر المجرور بعد الخبر ناوين، أي ينوون أن الخبر في هذه الحالة بعد مجيء المبتدأ إنما هو شيء مقدر محذوف. تقول زيد في الدار، في الدار جار مجرور جاء بعد المبتدأ، فيقدرون الخبر مقدرا، أي زيد مستقر في الدار. فإذا قلت مستقر فمستقر وصف مفرد، فعاد إلى الأصل الذي الأصل في الخبر ومفرد. ويجوز أن تقول زيد في الدار زيد استقر فتقدر الفعل. ها، والفعل ليس أصلا في الخبر، وإن كان يقع، لكن الفعل إذا وقع خبرا يكون من قبيل الخبر الجملة، يكون من قبيل الخبر الجملة. فإذا قلت زيد استقر في الدار ثم تقول زيد في الدار فاستقر محذوف مقدر. فينوون أحد أمرين، إما اسما مفردا هو مشتق فيعود إلى أصل الخبر الذي هو المفرد، أو ينوون فعلا فيعود إلى الإخبار بالجملة. رأيت؟ وأيهما أولى بالتقدير؟ هذا فيه خلاف عند النحاة، والذي يتمشى ويكون أرجح هنا هو أن تقول إن المقدر هو مستقر، نظرا لأن الأصل في الخبر يكون مفردا، ونحن في باب الخبر. ها، لكن إذا قلت المحذوف هو استقر لا مانع، لكن نقول إذا أردت الترجيح فقدر أن المحذوف هو مستقر، لأننا في باب المبتدأ والخبر، والأصل في الخبر أن يكون مفردا، من هذا الباب، من هذه الناحية. نعم. ثم قال ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفت فأخبر. ثم قال ولا يكون اسم زمان خبرا. هذا شيء آخر يعرو أن يكون خبرا، فقال ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة. اسم الزمان هو ما دل على، هو الاسم الذي دل على زمن ويكون منصوبا، إذا كان اسم الزمان ويكون منصوبا إذا وقع فيه حدث، فيكون على هذا ظرف، قد يكون ظرفا متصرفا كاليوم والليلة والعام وما أشبه ذلك. فاسم الزمان هذا لا يكون خبرا عن مبتدأ هو جثة، أي جرم يملأ حيزا الفراغ، أو ما في معنى الجرم. ها، مثلا تقول زيد جرم، أو هذا هو الجثة، فلا تأتي باسم الزمان خبرا عنه كأن تقول زيد اليوم، على أن اليوم خبر لزيد وزيد جثة، فهذا ليس بتام، لأنك لو قلت هكذا لوجدت الكلام غير تام، فلذلك لا يقع اسم الزمان خبرا عن جثة. رأيت؟ ثم قال وإن يفد فأخبر، أي فأخبر باسم الزمان عن الجثة إن أفاد ذلك. ولأن العلة في عدم جعل اسم الزمان خبرا عن الجثة هو عدم الإفادة، كما تقدم في المثال زيد اليوم، زيد مبتدأ واليوم خبر، هذا لا فائدة فيه، ما تم الكلام. إذن فإذا تم الكلام وانتفت علة منع جعل الاسم الزمان خبرا للجثة، جاز أن تجعل اسم الزمان خبرا عنها لانتفاء العلة، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإذا قلت كما في قولهم الليلة الهلال مثلا، هذا الليلة الهلال، الليلة ظرف زمان وهو الخبر، وقد تقدم في الذكر في هذا المثال الهلال جثة، تأخره المبتدأ، والتقدير في الأول أصل الهلال الليلة، لكن وردت هذه العبارة عن العرب بتقديم الخبر على المبتدأ فقالوا الليلة الهلال. وهذا مفيد، وإن وقع الظرف خبرا عن الجثة، لأن التقدير الليلة طلوع الهلال، الليلة طلوع الهلال، هذا على هذا التقدير. وقد تأتي به دون مثل هذا التقدير، قد يؤتى به دون مثل هذا التقدير فيفيد فيجوز. تقول الرطب شهر أيار وربيع مثلا، الرطب جثة شهري، هذا إيش؟ هذا ظرف الزمان، فأفاد الإخبار بالظرف عن الجثة فلا مانع من هذا لوجود الفائدة. أو تقول نحن في شهر كذا، في شهر إيش؟ صفر أو كذا مثلا، على أن لكن إذا قلت في شهر جيت بجر مجرور فيكون فيدخل في فيخرج على ما تقدمه، لكن ما تقدم الآن من الليلة الهلال هذا المثال. نعم. ثم قال رحمه الله ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفدك عند زيد النمرة. هذه مسألة أخرى، وهي أن المبتدأ في الأصل يكون معرفة لأنه محكوم عليه، فلا بد أن يكون المحكوم عليه معلوما معروفا لديك قبل أن تأتي بالخبر الذي هو الحكم لتحكم عليه، ها، فلا بد يكون معروفا. ولذلك يجب أن يكون، أو لذلك الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة. فقال ولا يجوز الابتداء بالنكرة، ها، لأن النكرة غير معروفة، لديك معرفة تحكم عليه ما لم يفد، أي مدة عدم إفادته، أي مدة عدم إفادة النكرة لا يجوز الابتداء به ما لم يفد. ها ها، كعند زيد نمرة، كعند زيد نمرة، لكن إن أفاد كما في قول عند زيد نمرة فهذا أفاد الابتداء بالنكرة، إذن فيجوز الابتداء به بها أو به شيء. وإنما أفاد الابتداء بالنكرة هنا بمسوغ، وذلك أن خبر هذا المبتدأ النكرة ظرف مختص تقدم عليه، وهو عند زيد، هذا خبر ظرف جر مجرور، ظرف زمان، هو الخبر متعلق بالخبر كما تقدم لكنه مختص، فجاء وجاء بعده الخبر المبتدأ النكرة فجاز الابتداء بهذه النكرة، فتقول عند زيد النمرة، هذا من المصوغات. وتقول في الدار رجل، هذا جائز، رجل خبر مبتدأ مؤخر، وفي الدار مبتدأ مقدم، خبر مقدم، لأنه جار ومجرور مختصان، جار ومجرور مختصان أو جار أو مختص على كل حال، فيجوز الابتداء بالنكرة بعد هذا، بعد مثل هذا الجار المجرور المختص. ماذا يقصد الاختصاص هنا؟ الاختصاص هو أن يكون معرفة في هذا. ألا ترى عند زيد، زيد مضاف إليه وهو معرفة، وفي الدار، الدار محلم بأل، ها، هذا هو المراد بالظرف أو الجار المجرور المختصين هنا، لأن الاختصاص قد يأتي في موطن آخر ويكون بالوصف، وهذا نوع منه أيضا كما سيأتي، تصفه المبتدأ النكرة ويتقدم، ويتقدم هذا المبتدأ النكرة، أو تضيف هذا المبتدأ النكرة إلى ما بعده، إلى شيء بعده ويخصصه أو نحو ذلك، الإضافة تخصص المبتدأ، فيجوز أن تبتدأ به والحالة هذه. نعم. ما قال وهل فتى فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام إننا، وهل فتى فيكم، فتى هذا مما يجوز، هذا الأسلوب فيه مبتدأ جاز الابتداء به والنكرة بسبب العموم، ها، من المسوغات للابتداء، لأنه وقع بعد الاستفهام هذا والاستفهام أخو النفي وإذا وقعت النكرة بعد النفي عمت صارت عامة. ومن هذا العموم يستفاد من الإخبار عن هذا المبتدأ النكرة بخبر هل فتنفيكم فتجد المعنى مستقيما ها، لكن بسبب العموم. إذن فإذا عم النكرة، عمت النكرة لتقدم نفي أو استفهام عليه جاز الابتداء به. وهل فتنفيكم فما خل لنا، هذا مثال للنفي، ما نافية، خل بكسر الخاء الصديق الخاص، ما خل لنا، فخل المبتدا لن وقع في سياق النفي المفيد للعموم الذي به أمكن الابتداء بهذه النكرة. ولنا هذا جر مجرور، هو الخبر متعلق بالخبر، فما خل لنا. ثم قال ورجل من الكرام عندنا، شوف رجل هنا مبتدا وهو النكرة، وجاز الابتداء به أو صوغ الابتداء به لأنه خصص بوصف ورجل من الكرام، فهذا من الكرام وصف لرجل، هذا التخصيص. في هذا التخصيص يتقدم المبتدأ النكرة، ثم يأتي النعت الذي يخصص هذا المبتدأ النكرة أو المضاف إليه الذي تضيف المبتدأ النكرة إليه، فيجوز الابتداء به. والحالة هذه ورجل من الكرام عندنا، شوف عندنا هذا هو الخبر متعلق بالخبر. ثم قال إذن هذا مثال التخصيص، تخصيص بالوصف، وقد يكون التخصيص بالإضافة كما في قوله صلى الله عليه وسلم هو بأبي وأمي خمس صلوات كتبهن الله، خمس مبتدأ وهو نكرة لكن خصص بإضافته إلى الصلوات فجاز الابتداء به. كتبهن الله جملة خبرية واقعة في محل رفع كتبهن الله. ثم قال ورغبة في الخير خير وعمل بر يزين وليقص ما لم يقل. ورغبة في الخير، رغبة هذا مبتدأ النكرة إلا أنه صوغ الابتداء به، كون هذا المبتدأ الذي هو مصدر، كون هذا المبتدأ الذي كون المبتدأ مصدرا قد عمل فيما بعده لتعلق الجار والمجرور به، والتعلق عمل، فهذا التعلق خصص، كان خصص هذا المبتدأ النكرة الذي هو مصدر رغبة نكرة، رغبة في الخير ليس مطلق رغبة لأن رغبة قد تكون في الشر على كل حال، سواء كان في الشر أو في الخير فقيد بشيء، رغبة في الخير. إذن في الخير تقييد تخصيص، بهذا التخصيص جاز الابتداء بالنكرة التي هي رغبة. وقوله في الخير هذا خبر، ورغبة في الخير خير. ثم قال وعمل بر يزين، كذلك هذا أيضا من باب التقييد أو من باب التقييد بالعمل أيضا، لأنه قال عمل بر، فعمل هذا مصدر وهو نكرة أضيف إلى بر، والبر معمول لعمل، لأن بر هنا مجرور لفظا على أنه مضاف إليه لكنه منصوب محلا لأنه مفعول به، عمل بر إذن فقيد بالعمل هنا هذا المصدر المنكر فجاز الابتداء به وهو مبتدأ، فصار فكان فجاءت العبارة هكذا وعمل بر يزين، فيزين جملة خبرية في محل رفع. ثم قال ابن مالك وليقص ما لم يقل، هذه أمثلة إنما ذكر القاعدة، هو جاء بالأمثلة ولم ينص على هذه القواعد، مثلا كأن يقول إذا خصص إذا خصص المبتدأ النكرة أو عم أو عمل ما ذكر هذا، لكن جاء بأمثلة تدل على هذه القواعد، فاحفظ هذا وليقص ما لم يقل. نعم. وعمل بر هذا ما يكون من باب التخصيص بالإضافة؟ عمل بر أيوة هو، لا هو ليس تخصيصا بالإضافة، بل هو من قبيل العمل، أي المبتدأ النكرة خصص بعمله، خصص بعمله كما سبق بينت، رأيت؟ لا، لأن التخصيص بالإضافة في خمس صلوات، شوف خمس أضيف إيش إلى صلوات، وإن كانت الإضافة حاصلة في فيهما، لكن نوع الإضافة في خمس صلوات يختلف عن نوعه في عمل بر، لأن خمس هذا خمس هذا ليس مصدرا يعمل عمل فعلي، لا، ها عدد اسمه عدد، ها أضيف إلى المعدود، شوف أضيف إلى المعدود، أما عمل بر عمل مصدر، والمصدر يعمل عمل فعله، ها فأضيف إلى مفعوله، ها الذي بر. هذا الفرق بينهما مع وجود الإضافة في كل، لكن الإضافة فيهما يختلف النوع من جهة المعنى والإعراب تحت المعنى. نعم. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. الأصل في الأخبار أن تؤخر، أي الأصل في خبر المبتدأ أن يكون في النظر مؤخرا عن المبتدأ، وهذا هو الوضع الطبيعي الأولي للمبتدأ والخبر، تأتي بالمبتدأ أولا ثم تأتي بالخبر بعده، هذا ما نقوله الأصل في الأخبار أن تؤخر، زيد جالس تأخر الخبر، هذا الأصل. وجوز التقديم إذ لا ضرر، أي جوزوا النحاة ومن تبع للعرب جوزوا تقديم الخبر على المبتدأ إذا لم يكن هناك ضرر في تقديم الخبر المبتدأ، فجوزوا تقديمه، كأن تقول في المثال يتقدم جالس زيد، زيد جالس، جالس زيد، فتقدم الخبر المبتدأ. وهذا التقديم الجائز يكون لغرض بلاغي، يكون لغرض بلاغي، هذا إذا لم يمنع من تقديم الخبر المبتدأ. نعم. عرفا ونكرا عادي بالبيان فامنعه، أي إمنع تقديم الخبر على المبتدأ متى؟ حين يستوي الجزآن عرفا ونكرا عادم بيان. لا يجوز أن تقدم الخبر المبتدأ إذا كان سوائين في التعريف أو التنكير، كأن يكون معرفتين أو يكون نكرتين، فعندئذ هما سوائين في الظاهر والشكل لكونهما معرفتين أو نكرتين، فلا يمكن أن تعين المبتدأ من الخبر بهذه إذا قدمت الخبر على المبتدأ، وذلك لأن الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، والأصل في الخبر أن يكون نكرة. ولذلك إذا قدم الخبر الجائز، إذا قدم الخبر في التقديم الجائز، ستجد هناك فرقا في لفظ الخبر هو التنكير، وفرقا في لفظ المبتدأ هو التعريف، فلا يصعب عليك أن تميز بينهما إذا كان كان كذلك. لكن إذا كان معرفتين أو نكرتين فكيف تميزهما؟ فكيف تميز المبتدأ من الخبر من جهة اللفظ؟ لأن المنظور إليه في الأصل هو اللفظ، وضوء اللفظ. فإذا استويا في التعريف والتنكير امتنع تقديم الخبر على المبتدأ، لأنك في هذه الحالة ستميز كل منهما بالوضع الطبعي، فما تقدم عرف أنه مبتدأ وما تأخر عرف أنه خبر. هذا معنى هذا البيت. فمنعه أي تقديم بالخبر حين يستوي الجزآن عرفا أي في المعرفة ونكرا أو في التنكير عادمي بيان، حال كونهما لا تستطيع أن تبين هذا أو تتبين هذا من ذاك، فجعلهما فجعل المبتدأ في الأول في الترتيب والخبر في بعد ذلك. هكذا يكون. تقول مثلا في التعريف تقول أبو حنيفة أبو يوسف أبو حنيفة مثلا، هذا مثال، وإن كان فيه لفظ وإن كان في اللفظ ما يبين المبتدأ من الخبر، لأن الأصل أنك تقدم أبا حنيفة لأن الإمام الأعظم مثلا وتؤخر أبا يوسف. فلو قلت أبو حنيفة أبو يوسف ليس هناك شيء يمنع من بيان أحدهما، لكن لو لم يكن هناك شيء من هذا المعنى الذي يجعل يبين لك المبتدأ من الخبر، إذن فلا بد من تأخير الخبر في اللفظ على المبتدأ. وكذلك إذا وجد شيء في اللفظ مثلا كالنعت تأتي بالمبتدأ وهو معرفة، والخبر وهو معرفة أيضا، لكنك تصف المبتدأ بوصف يتعلق به ويعرف به ويميز به، فيجوز في هذه الحالة أن تؤخر المبتدأ وتقدم الخبر لوجود بيان يميز هذا من ذاك وهكذا. نعم شيخ، لا يجوز تقديم الخبر على المبتدا اذا استوى التعريف من التنكير. نعم نعم. الا اذا وجد بيان. نعم يجوز. فيجوز. نعم. هذا معنى البيت. نعم. قال كذا اذا ما فيه كان خبرا او قصد استعماله منحصرا، كذا اذا ما الفعل كان الخبر، اي وكذلك لا يجوز تقديم الخبر عليه السلام على المبتدأ اذا كان هذا الخبر فعلا، اذا كان هذا الخبر فعلا، وذلك لانك لو قدمت الخبر وهو فعل على المبتدأ التبس المبتدأ بالفعل. لو قلت مثلا زيد جاء او محمد جاء، فمحمد مبتدأ وجاء هذه جملة خبرية فعل، فلا يجوز ان تقدم الخبر وهو جاء هذه الجملة الفعلية على المبتدأ. فلا يجوز ان تقول جاء محمد وانت تريد ان جاء هذا هو الخبر ومحمد هو المبتدأ جاء محمد، لان هذا الشكل والوضع في اللفظ يوهم او يجعل هذا المبتدأ فاعلا. فلأجل هذا اللبس لا يجوز تقديم الخبر على المبتدأ اذا كان الخبر فعلا. نعم. أو قصد استعماله منحصرا، أو قصد استعماله منحصرا فيه، أو قصد استعمال الخبر منحصرا فيه. إذا خسر المبتدأ في الخبر فلا يجوز أن تقدم الخبر المحصور فيه على المبتدأ المحصور، لا يجوز هذا، لأن هذا يفوت علينا الغرض من الحصر. معنى الحصر لا يعرف الحالة هذه، لأن المحصور فيه يتأخر دائما. رأيت؟ فمثلا تقول وما محمد إلا رسول، هذا مثال، وإن كان ما هنا في الأصل نافع حجازية، لكن بطل عملها بسبب الحصر، فيكون رسول هذا خبرا ولا يجوز أن تقدمه بحال على المبتدأ. المبتدأ لما في ذلك من إذهاب معنى الحصر. وكذلك إذا لم تكن هناك إلا قاعدة، ولو لم تكن هناك إلا، فإذا حصرت المبتدأ في الخبر وذلك يكون بتعريف الجزئين تارة، قاعدة تقول العلم عند الله مثلا، العلم مبتدأ عند الله خبر لكنه محصور في كونه عند الله لا عند غيره مثلا. ففي هذه الحالة لا يجوز أن تقدم الخبر على المبتدأ لما في ذلك من إذهاب مع الحصر، فلا يجوز. نعم. أو كان مسندا للام ابتداء. وكذلك لا يجوز تكتيب الخبر على المبتدأ إذا كان هذا الخبر مسندا لمبتدأ للام ابتداء، لمبتدأ في لام الابتداء، تقول لمحمد رسول، لمحمد رسول صلى الله عليه وسلم مثلا، فلمحمد هذا مبتدا وفي لام الابتداء. ففي هذه الحالة لا يجوز أن تقدم رسول على لمحمد، لا تقول مثلا رسول لمحمد، لكن لو لم تكن هناك لام الابتداء لجاز محمد رسول، رسول محمد، لكن مع وجود لام الابتداء فلا، وذلك لأن لام الابتداء تقتضي الصدرية. إذن فتقديم الخبر عليه يخرجه أو يخرجها عن الصدارة وذلك لا يجوز. أو لازم الصدر، أو كان الخبر مسندا للازم الصدر أي لمبتدأ يلزم أن يكون في الصدر لكون هذا المبتدأ اسم استفهام مثلا، واسم والاسم الاستفهام له صدر، فإذا وقع الاسم الاستفهام مبتدأ فلا يجوز أن تقدم خبره عليه البتة، لأنك بذلك تخرج هذا المبتدأ الذي هو اسم استفهام تخرجه عن كونه في الصدر أو تخرجه عن صدريته، فلا يجوز. فمن لي منجدا، من اسم استفهام مبتدأ ما بلا سكون في محل رفع، لي هذا خبر جار مجرور متعلق بمحذوف أو هو الخبر عند الكوفيين، ومنجدا هذا حال، حال من الياء بالخبر، من لي حال كونه منجدا لي، فلا يجوز أن تقدم الخبر هو لي هنا على من، لا تقول لي من منجدا، لي من هذا لا، ما ينطقون بمثل هذا، فلا يجوز تقديم الخبر والحالة هذه على المبتدأ. نعم. الصدارة أن يكون هذه الكلمة التي لها الصدارة في أول الجملة، في أول الجملة، حتى ولو كانت هذه الجملة قبلها جملة أخرى، لكن هذه الجملة التي في أولها ما له الصدارة هي جملة مستقلة، في أول الجملة من لي منجدا، هذه جملة اسمية وقع من في أوله، هذه الصدارة، تفهم؟ نعم. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فقال ابن مالك رحمه الله تعالى: وغفر لكم ولشيخنا وللمسلمين، ونحن عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف ابن مالك رحمه الله في الخلاصة: ونحو عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر. أراد في هذا البيت أن يبين، أو بين في هذا البيت متى بين في هذا البيت وجوب تقديم ما هو خبر. بين في هذا البيت وجوب تقديم ما هو خبر ووجوب تأخير ما هو مبتدأ، فالمبتدأ يجب تأخيره إن كان نكرة ولا يجوز الابتداء بالنكرة، لكن هذه النكرة يجوز الابتداء به أو بها إن شئت إذا أخرت هذه النكرة وقدمت خبره إذا كان هذا الخبر جارا ومجرورا مختصين أو ظرفا مختصا أي معرفة، فعندئذ يجوز الابتداء بالنكرة لكن بتأخير هذا المبتدأ. فتقول عندي درهم، فعندي خبر مقدم ودرهم مبتدأ مؤخر، ولا يجوز أن تقول الدرهم عندي على أن درهم أو على أن درهم مبتدأ وعندي خبر، لأن الكلام في هذه الحالة سيكون غير تام، رأيت؟ بل تقول عندي درهم بتقديم الظرف، وكذلك بتقديم الجار المجرور المختص كما في قوله لي وطر، فلي جار مجرور خبر مقدم ووطر مبتدأ مؤخر، وهذا هو المراد بهذا البيت. ونحو عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر، أي يلتزم فيه تقدم الخبر حتى يصلها الابتداء بالمبتدأ النكرة. نعم. فقال كذا إذا عاد عليه مضمر ثم به عنه مبين يخبر. أيوة، كذا إذا عاد عليه مضمر، أي كذا وكذلك يجب تقديم الخبر إذا عاد على المبتدأ الذي يجب تأخيره. إذا عاد على هذا المبتدأ المؤخر ضمير قد اتصل بالخبر المقدم وجوبا، كذا إذا عاد عليه أي على المبتدأ، كذا إذا عاد عليه مضمر مما به عنه مبينا يخبر، أي من بعض الخبر شيت، أي في في في في الخبر ضمير يعود المبتدأ، في الخبر إيش؟ ضمير يعود إلى المبتدأ، فعندئذ يجب تقديم الخبر. مثاله أم على قلوب أقفالها، أم على قلوب أقفالها، فعليه الضمير هذا يكون في المبتدأ ليس في الخبر، كما سبقا قلنا إنما هذا الضمير يكون في المبتدأ وهذا الضمير يعود إلى إيش؟ إلى الخبر، يعود إيش؟ إلى الخبر أو إلى بعض الخبر إن شئت. إذن فتقدم هذا الخبر الذي سيعود ضمير من المبتدأ إليه، إذن فعندئذ يجب أن تقدم هذا الخبر وتؤخر المبتدأ. أم على قلوب، هذا خبر جر مجرور، أقفالها هذا مبتدأ، والضمير ها متصل بأقفال وهو المبتدأ، يعود هذا الضمير إلى بعض الخبر، فعاد الضمير على متقدم لفظا لا رتبة، على متقدم لفظا لا رتبة، فهذا هو المراد بهذا البيت. على التمرة مثلها زبدا كذلك. نعم. ثم قال كذا إذا يستوجب التصدير كأين من علمته نصيرا، كأين من علمته أو علمته، كذا إذا يستوجب التصدير أي كذا يجب تقديم الخبر على المبتدأ، ويجب أن تقدم المبتدأ إذا كان هذا الخبر يستوجب التصدير، كأن يكون الخبر اسم استفهام وقع للمبتدأ، فيجب أن تؤخر المبتدأ وتقدم الخبر الذي هو هو استفهام كأين من علمته نصيرا أين الذي علمته نصيرا فأين هذا اسم استفهام يتضمن الظرفية المكانية مبني على الفتح في محل نصب من الظرفية إلا أنه خبر وفيتعلق بشيء لأنه ظرف على هذا فأين خبر تقدم من مبتدأ تأخر ومن هنا اسم موصول أين الذي علمته نصيرا أو إذا شئت تجيب مثال آخر فتقول أين محمد مثلا فلا يجوز أن تقول محمد أين وإن فهم المعنى لأنك أخرجت ما له الصدر عن صدريته والحالة هذه نعم ثم قال وخبر المحصور قدم أبدا كمال لا إلا اتباع أحمد وخبر المحصور قدم أبدا أي وقدم خبر المحصور أبدا كمالنا إلا اتباع أحمد خبر المحصور أي خبر يقصد خبر المبتدأ المحصور فيه الخبر المبتدأ إذا حصرت فيه الخبر ها إذن فهذا الخبر المحصور فيه الخبر يجب أن تقدم خبره عليه ها ما لنا إلا اتباع أحمد ها الاتباع هنا خبر ها لنا هذا خبر واتباع مبتدأ حصرت لنا في هذا المبتدأ ما لنا أي ليس هناك شيء لنا إلا اتباع أحمد فاتباع أحمد محصور فيه هو المبتدأ والخبر هو المحصور فيجب أن تقدم هذا الخبر وذلك لأن المحصور فيه دائما يتأخر المحصور فيه يتأخر والمحصور فيه هنا هو المبتدأ وهو اتباع ما لنا لكن هنا تجد ما نافية لنا هذا جار مجرور وهذا هو الخبر متعلق بالخبر ما لنا إلا اتباع فاتباع محصور فيه مبتدأ تأخر ما لنا إلا اتباع أحمد نعم ثم قال وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما أيوة ثم ذكر في هذا البيت أن ما علم من المبتدأ أو الخبر يجوز حذفه مع أن الأصل في المبتدأ والخبر أنهما لا يحذفان لكونهما عمدتين وإنما ليحذف بكثرة والحذف فيه لا غضاضة فيه هو الفضلة هي الفضلة أما العمدة فالأصل ألا تحذف لكن إذا علم جاز حذفه بهذا الشرط رأيته فهذا المقصود بهذا البيت وحذف ما يعلم جائز كما أي وحذف ما أي الذي يعلم من المبتدأ والخبر جائز ها كما تقول زيد بعد من عندكما وهذا العلم علم المعروف أو علم أحدهما فيجوز لك حذفه هذا يكون بأسباب كأن يتقدم سؤال فتأتي بجواب فيأتي المجيب بجواب فيحذف من جوابه ما هو عمدة مبتدأ كان أو خبرا ها كما في هذا البيت كما في هذا البيت وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما لو سأل سائل من عندكما فيكون الجواب زيد ها فإذا قلت زيد فإذا قال المجيب زيد وسكت على هذا فزيد مبتدأ والخبر قد حذف وهو عندنا من عندكما زيد فزيد يعني يقابل من وعندنا والخبر هو الذي حذف زيد عندنا فحذفت عندنا لتقدمي لسبق العلم به في السؤال من عندكما زيد إن حذف الخبر للعلم به من كلام سابق ومنه قوله تعالى بل أنتم قوم منكرون ايش؟ بل انتم لا هذا ليس بهذه الآية. سلام سلام قوم منكرون. سلام فسلام هذا مبتدا وجاز الابتداء بدون دعاء وحذف الخبر. وقوله قوم منكرون قوم خبر وحذف المبتدا وتقديره انتم قوم منكرون فقوم منكرون خبر وهكذا. وفي جواب كيف زيد قلدنف فزيد استغني عنه إذ عرف. وفي جواب كيف زيد لو سألت كيف زيد ها تقول دنف أي زيد دنف فحذفت المبتدأ وأبقيت الخبر زيد دنف أي مريض أسقمه الحب. نعم زيد استغني عنه وهو المبتدأ استغني عنه أي ترك إذ عرف لأنه معلوم ها من كلام من سؤال سابق. نعم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. حال نعم صاحب الحال الضمير المستتر في لي أو المبتدأ أحدهما على أن الحال يأتي في المبتدأ. نعم لأن لي هذا خبر يتحمل ضميرا. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان. أما بعد فقال ابن مالك رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللمسلمين آمين آمين. وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم وفي نص يمين ذا استقر. قوله رحمه الله وبعد لولا الامتناعية أي يمتنع شيء لوجود شيء. هذا الحرف يدل على هذا هذا معنى لولا لأنه حرف يفيد هذا. فلولا هذه لولا هذا الحرف يقع المبتدأ بعده كثيرا. فإذا وقع الاسم بعد لولا وهو اسم ظاهر وليس ضميرا فإنه يكون مرفوعا على الابتداء. وبعد هذا الاسم المرفوع على الابتداء يأتي الخبر لكن الخبر يكون محذوفا غالبا أو على سبيل الحتم. ها وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم أي واجب رأيت. وذلك إذا كان هذا الخبر كونا عاما ها وليس كونا خاصا. فإذا كان كونا عاما وجب حذفه غالبا يحذف. هذا معنى قوله وبعد لولا غالبا حذف الخبر نحو قولك لولا محمد لفعلت كذا وكذا مثلا أي لولا محمد موجود على أن الخبر هو موجود وهو قول عام قد حذف. رأيت. أما لو كان الخبر كونا خاصا فإنه يذكر ولا يجب حذفه لأن حذفه يؤدي إلى اللبس كما في قوله يذيب الرعب منه كل عضب ولولا الغمد يمسكه لسالا. ولولا الغمد الغمد مبتدأ ويمسكه خبر وهو كون خاص ولذلك ذكر. لأنه لو لم يذكر فقيل ولولا الغمد لسال. على كل حال كما يقول بعضهم وإن كان كونا خاصا هنا لكنه فهم بقرينة هذا الكون الخاص لأنه قال ولولا الغمد لسال إذن فيفهم أن الإمساك هو الذي حذف. لكن بعض الأخبار إذا كان كونا خاصا بعد لولا إذا حذفته ما يدل عليه شيء، ما يدل ما ليست هناك قرينة، ففي هذه الحالة يجب أن تذكره. فعلى كل حال إذا كان الخبر كونا خاصا وجب ذكره. وموطن آخر يحذف فيه الخبر قوله وفي نص يمين ذا استقر، واستقر ذا في نص يمين، أي إذا كان الخبر إذا كان المبتدأ نصا في اليمين فأتى بعده الخبر فهذا الخبر يحذف أيضا. ويضربون المثل أو يمثلون بلعمري أو لعمرك على أنه صريح أو نص في القسم ويأتي الخبر بعده محذوفا، تقول لعمري إنهم في سكرتهم يعمهون مثلا، لعمري قسمي، فعمري هو المبتدأ، والدليل على أنه مبتدأ دخول لام الابتداء عليه، إذن فهو نص في اليمين والخبر قد حذف وهو وتقديره قسمي. هذا معنى قوله وفي نص يمين ذا استقر، أي استقر هذا الحذف الغالب الحتم فيما في مبتدأ أو بعد مبتدأ هو نص في اليمين. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى بعد واو عينت مفهوم مع كمثل كل صانع، وبعد واو عينت مفهوم مع كمثل كل صانع وما صنع، أي وكذلك يحذف الخبر وجوبا كثيرا غالبا بعد واو عينت مفهوم مع، أي دلت الواو على المعية، ومعنى قول عينت مفهوم مع أي دل على المعية، ومعنى ذلك وهذا يتضح بالمثال كما قال كل صانع مبتدأ وما صنع، شوفوا الواو هذه الواو المقصودة هي الواو الدالة على المعية وهي تفيد أيضا العطف، كل صانع شوف هذا مبتدأ عطفت على كل بالواو المفيدة للمعية قولك ما صنع والذي صنع، فما هنا موصولة أي مقرونان، هذا مع المعية، هذه الواو تفيد المعية والعطف أيضا. إذن فالخبر بعد هذه الواو أي بعد المعطوف الذي هو ما صنع محذوف، والتقدير كل صانع وما صنع مقرونان أو مقترنان فحذف الخبر. هذا هو المقصود بهذا. نعم. وما هنا موصولة وصنع صلته والعائد محذوف وما صنعه. نعم. ثم قال وقبل حال لا يكون خبرا عن الذي خبره قد أضمر كضرب يلعب دم سيئا وأتم تبين يلحق منوطا بالحكم، وإيش قال وقبل حال لا يكون خبرا، أي وكذلك يجب حذف الخبر قبل حال لا يصلح أن يكون خبرا، وإنما قال هذا لأن بين الخبر والحال مناسبات كثيرة وموافقات، وأحكام الحال والنعت والخبر تتحد أو هي من حيث المعنى واحدة، وبعض الأحكام قد تتفق رأيت، لكن لكل تعريف خاص به رأيت. وقبل حال لا يكون خبرا أي قبل هذه الحال أو هذا الحال الذي لا يصلح أن يكون خبرا، فخرج بهذا ما صلح من الأحوال أن يكون خبرا، وهذا يدل على أن الحال والخبر بينه مناسبات في أحكامها في أحكامهما. إذن فإذا وقع الحال غير صالح أن يكون خبرا لمبتدأ تقدم فإن خبر ذلك المبتدأ المتقدم يكون محذوفا وجوبا قبل ذلك الخبر الذي لا يصلح أن يكون خبرا. وهذا يتضح بالمثال، تقول ضربي العبد كمثل به كضربي العبد مسيئا، ضربي مبتدا ها والعبد مفعوله، ومسيئا حال، ضربي العبد مسيئا، إذا ضربي مبتدا، أين خبره؟ خبره محذوف، وهو المقصود بأنه يحذف وجوبا، حذف أين موضعه؟ موضعه قبل الحال، والتقدير ضربي العبد حاصل مسيئا، حاصل إذا كان مسيئا إن شئت، فإذا قلت حاصل فهذا هو التقدير هو حاصل، فحاصل هذا حذف، ولأن الحال لا يصلح أن يكون أن تجعله خبرا، فلو جعلته خبرا لفسد المعنى والإعراب تحت المعنى، فلو قلت ضربي العبد مسيء هذا يا إخوتي بالنسبة للظاهر التركيبي تقول يتأتى أن أنطق بمرفوعك ها، لكن لو رجعت للمعنى لا يستقيم، وإذا لم نعم الضرب هو اللي أيوة الضرب هو الذي يكون مسيء هو الذي يكون مسيئا، وأنت لا تريد أن الضرب مسيء، إنما تريد أن العبد هو المسيء، ضرب العبد حال كونه مسيئا، هذا معنى قوله كضرب العبد مسيئا أو وقبل حال لا يكون خبرا عن الذي خبره قد أضمر كضرب العبد مسيئا وأتمت بيني الحق، هذا مثال آخر وأتمت بيني الحق منوطا بالحكم، مثال آخر أتم تبييني هذا مبتدأ الحق هذا مفعول به، منوطا حال من إيش؟ بالحق، أتم تبييني الحق حال كون الحق منوطا بالحكم فلو قلت أتم تبييني الحق، أتم هو المبتدأ، فلو جعلت منوطا خبرا لأتم فقلت أتم تبييني الحق منوط منوط لا يستقيم المعنى على هذا، أنت ما تريد أن يكون أتم تبييني منوط منوطا إنما تريد أن يكون الحق الذي تبينه أتم بيان أن يكون منوطا بالحق، هذا مثال. ثم قال وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد كهم سرات شعراء، وأخبروا أي العرب والنحاة تبع لهم، وأخبروا باثنين أي بخبرين اثنين عن مبتدأ واحد وأخبروا باثنين أو بأكثر أو أخبروا بأخبار أكثر من ثلاثة أو من اثنين عن مبتدأ واحد، رأيت هذا معناه عن واحد أي عن مبتدأ واحد، مثاله هم سرات، هم مبتدأ وسرات خبر وشعراء خبر ثاني، فأخبر هنا باثنين أي خبرين عن مبتدأ واحد، وهذا صحيح لجريان كلامهم بذلك، فالخبر يتعدد، فهذا البيت تقرير لأن الخبر يتعدد، وهذا هو الصحيح خلافا لبعض النحاة، فإن منهم من ذهب إلى أنه لا يتعدد فيقدر بعد الخبر الأول مبتدأ ثانيا، كما في قوله تعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، فيقول هو الغفور هو مبتدأ، الغفور خبر، بعد الغفور يقدر مبتدأ يقول ايش، فيقول هو الودود هو ذو العرش هو المجيد هو فعال، وهذا في الحقيقة لا داعي إليه، لأنه أولا يحتاج للتقدير، وما لا يحتاج للتقدير أو لما يحتاج إليه مع استقامة المعنى، وهذا فيه تكلف، إنما الإنسان يحتاج للتقدير إذا لم يستقم الكلام بدون هذا التقدير. أما مع استقامة الكلام بدون تقدير فلماذا تقدر؟ والأصل عدم التقدير، الأصل عدم التقدير. فلذلك الصحيح من مذاهب النحاة أن الخبر يتعدد كالنعت وكالحال، هذه من الأحكام التي تتحد هذه الثلاثة فيها. الحال يتعدد والخبر يتعدد والنعت يتعدد. نعم يكفي. وصلى الله عليه وسلم. شيخ قالوا في نصين، يمين الذي هو نص عمري لعمري، هذا ما درج عليه النحاة فيقولون إذا قلت في نصين يمين الذي هو نص عمري لعمري، هذا ما درج عليه النحاة فيقولون إذا قلت لعمري لا يكون إلا للقسم، فهو يستعمل عندهم للتأكيد القسمي في معنى القسم، هذه اللفظة، هذه اللفظة هي المشهورة عندهم. نعم. قوله وبعد لولا غالبا قد يظهر أحيانا. أي نعم، هو نعم ها غالبا إذا نص عليها كذا فمعناه قد يأتي قليلا قليلا. نعم نعم نعم يأتي قليلا، ولذلك هذا القليل تجده أيضا في محل الضرورة. هو ورد فعلا لكنه قليل. نعم.